مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. هو فريقين من نرب ومن نجم. هو فريقين من نرب ومن نجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو زيد في العلم تزم ولم تهيم. هو زيد في العلم تزم ولم تهيم. حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.